بشرح متن قطر الندى وبل صدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 28 من شهر جمادى الأولى من سنة 39 و400 وألف، في جامع منيرة شبيلي في حي الفلاح في مدينة الرياض، لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثالث من دروس شرح قطر الندى لابن هشام عليه رحمة الله. في الدرس الماضي كنا تكلمنا على الإعراب والبناء وما يتعلق بذلك من تعريف المعرب والمبني وحصر المعربات والمبنيات والكلام على أنواع الإعراب وخط الإعراب وطريقة الإعراب وعلامات الإعراب، وانتهينا من ذلك بحمد الله. في هذه الليلة سيكون الدرس عن إعراب الفعل المضارع تبعا لترتيب قطر الندى لابن هشام، فقد انتقل بعد ذلك مباشرة إلى الكلام على إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما. وخلاصة ذلك قبل أن نقرأ كلامه بالتفصيل أن الفعل المضارع إن سبق بناصب فحكمه النصب، ونواصبه أربعة وهي أن ولن وكي وإذا، وإن سبق بجازم فحكمه الجزم وجوازمه خمسة وهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وأدوات الشرط الجازمة. وإذا لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع، وهذه قراءة لكلام ابن هشام في قطر الندى وشرح لكلامه عليه رحمة الله. فقال: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد. فالفعل المضارع كما عرفنا في الكلام على أنواع الإعراب يدخله الرفع والنصب والجزم. والآن يبين ابن هشام متى يكون حكمه الرفع ومتى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجزم. فبدأ بالكلام على رفع الفعل المضارع، فذكر أنه يكون حكمه الرفع إذا خلا من ناصب وجازم، يعني إذا لم يسبق بشيء من أدوات نصب المضارع أو جزم المضارع. فقولك: المسلم لن يعبد إلا الله، المضارع فيه ليس مرفوعا لأنه سبق بأداة نصب وهي لن. وقولك: المسلم لم يعبد إلا الله، المضارع فيه ليس مرفوعا لأنه سبق بأداة نصب وبأداة جزم. وأما قولك: المسلم يعبد الله، فالمضارع هنا حكمه الرفع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم. ولذا لا بد في معرفة إعراب الفعل المضارع من معرفة نواصبه وجوازمه التي ستأتي. إذن فالفعل المضارع في أي مكان كان في الجملة إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرافع. من أمثلة ذلك قولك: يعمل الموظف بجد، أو الموظف يعمل بجد، أو إن الموظف يعمل بجد. إن ليست من نواصب الفعل المضارع ولا جوازمه، فيبقى المضارع مرفوعا إن الموظف يعمل بجد، أو كان الموظف يعمل بجد، أو رأيت الموظف يعمل بجد. وكذلك في الأفعال الخمسة: الموظفون يعملون بجد إلى آخره. ومن ذلك قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فيؤمنون ويقيمون وينفقون أفعال مضارعة مرفوعة لأنها لم تسبق بناصب ولا بجازم. ومن ذلك قولنا: أعوذ بالله، أو قل أعوذ، فأعوذ لم يسبق بناصب ولا بجازم. قال تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فيدخلون مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال سبحانه وتعالى: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. فتعبدون مرفوع لأنه سبق بماء النافية، وماء النافية ليست من النواصب ولا الجوازم. قالوا: نعبد أصناما. نعبد مرفوع، فنظل لها عاكفين. نظل أيضا مرفوع لم يسبق بناصب ولا بجازم. قال: هل يسمعونكم؟ يسمعونكم أثبت النون، مضارع مرفوع على ما ترفع ثبوت النون، لأن هل الاستفهاميه ليست من النواصب ولا من الجوازم. هل يسمعونكم إذ تدعون، أيضا تدعون مرفوع، إذ ليست من النواصب ولا الجوازم. أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فكلها مضارعات مرفوعة لأنها لم تسبق لا بناصب ولا بجازم. ثم انتقل ابن هشام رحمه الله إلى الكلام على نصب الفعل المضارع، وذكر نواصب المضارع ناصبا ناصبا. فقال في الناصب الأول: وينصب بلن نحو لن نبرح. فهذا هو الناصب الأول من نواصب المضارع، وهو لن. لن حرف، حرف نفي واستقبال للمضارع، ومن أحكامه أنه لا يفصل بينه وبين المضارع بفاصل. والأمثلة على ذلك كثيرة، نحو: لن أخذل المسلمين، إخوتي لن يخذلوا المسلمين. وكذلك لو قلت: أخواتي لن يخذلن المسلمين، فأيضا يخذلن هنا مضارع حكمه النصب، إلا أنه مبني، فنقول مضارع في محل نصب مبني على السكون، لكن حكمه النصب. وقال تعالى: لن نبرح الأرض ولن نبرح عليه عاكفين. وقال: لن يخلقوا ذبابا ولن يتمنوه أبدا، فلن أكلم اليوم إنسيا، إلى غير ذلك. ثم ذكر ابن هشام رحمه الله الناصب الثاني للمضارع فقال: وبكي المصدرية، نحو لكي لا تأسوا. فهذا الناصب الثاني وهو كي، وهو أيضا حرف، حرف مصدري كما ذكر ابن هشام. ومعلوم أن الحرف المصدري هو الذي ينسبك منه ومما بعده مصدر، نحو جئت كي أتعلم وكي أعلم. قال تعالى: كي تقر عينها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. وكذلك ادرسنا كي تنجحنا، مضارع حكمه النصب في محل نصب. وكون كي مصدرية فينسبك منها ومن الفعل بعدها مصدر، فمعنى ذلك أن كي والفعل بعدها يعني المصدر الذي ينسبك منها ومن الفعل يحتاج إلى إعراب. فكي أتعلم بمعنى التعلم، فإذا قلت جئت كي أتعلم يعني جئت التعلم، فلهذا يقدرون لام التعليل وهي حرف الجر اللام الدالة على التعليل، يعني جئت للتعلم. فأنت إذا قلت جئت كي أتعلم يعني جئت لكي أتعلم، ولكن حذفت اللام، فلهذا يجوز لك في اللغة أن تقول جئت لكي أتعلم فتصرح باللام، ويجوز أن تحذفها فتقول جئت كي أتعلم. فالمصدر المنسبك من كي والفعل في محل جر بهذه اللام المذكورة أو المقدرة. وتدخل كي على الفعل المنفي بلا فيبقى عملها، إلا أن معنى النفي يدخل، نحو بكرت كي لا أتأخر، فأتأخر منصوب بكي ولا حرف نفي. وقال تعالى كي لا يكون دولة. ومن أحكام كي أن ما قد تزاد بعدها، حرف ما الذي يزاد في مواضع من اللغة، من هذه المواضع زيادة ما بعد كي. فما حكم كي إذا زيدت بعدها ما فقلت كي ما، هل يبطل عملها أم يبقى عملها؟ فنقول إذا زيدت ما بعد كي فلها حالتان. الحالة الأولى أن تأتي بعدها أن، فيجب نصب المضارع على كل حال، لأن أن التي صرحت بها ستنصب المضارع، نحو جئت كي ما أن أتعلم، أو جئت لكي ما أن أتعلم. قال الشاعر فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع. والحالة الثانية ألا تأتي أن بعدها، نحو جئت كيما أتعلم، فيجوز إعمالها وهذا الأكثر، ويجوز إهمالها فيرتفع المضارع بعدها فتقول جئت كيما أتعلم وجئت كيما أتعلم. ومن ذلك قول الشاعر ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا، فنصب، وعلامة النصب حذف النون. ومن إلغاء كيما قول الشاعر إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. فهذا هو الناصب الثاني كي. ثم انتقل ابن هشام إلى الناصب الثالث للفعل المضارع فقال وبإذا مصدرة، وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم، نحو إذا أكرمك وإذا والله نرميهم بحرب. فالناصب الثالث للمضارع هو إذن، وهو حرف ماذا؟ يعني ما معناه؟ حرف جواب. عندما يقال في الحرف إنه حرف جواب فمعنى ذلك أنه يعتمد على كلام سابق، فيأتي كلام يكون نتيجة لهذا الكلام السابق مصدرا بإذن، فنقول حينئذ إن إذن حرف جواب لأنه وقع في أول هذا الكلام الذي جاء نتيجة للكلام السابق. مثال ذلك أن يقول لك أحد سوف أجتهد فتقول إذن تنجح، نقول إذن تنجح هذا جواب، لأنه نشأ وقام على قول القائل سوف أجتهد. ولو قيل لك يجب أن يتحد المسلمون فتقول إذن ينتصروا، فهذا معنى كونه حرف جواب. فإذن حرف جواب دائما. وينصب المضارع إلا أنه لا ينصب المضارع إلا بثلاثة شروط أشار إليها ابن هشام. فالشرط الأول أن تكون إذن في صدر الجواب، يعني في أول الجواب، وهذا قول ابن هشام مصدرة. الشرط الثاني أن يكون زمان المضارع الاستقبال لا الحال، وهذا قوله وهو مستقبل. والشرط الثالث أن يفصل بين ألا يفصل بين إذن والمضارع بغير قسم، وهذا قول ابن هشام متصل أو منفصل بقسم. مثال ذلك أن يقول قائل سوف آتيك فتقول إذن أكرمك، أو يقول قائل سأذهب الليلة إلى فلان فتقول إذن نلتقي عنده، أو يقول ارتفعت حرارة الماء فتقول إذن يتبخر، ومن ذلك الأمثلة السابقة. والجواب في كل ذلك تتوافر فيه الشروط، فإذا مصدرة والمضارع زمانه الاستقبال ولم يفصل بينه وبين إذن بفاصل. طيب، فإذا كان زمان المضارع الحال، يعني أنك تفعل الفعل في زمان التكلم، هذا المراد بالحال، أن الفعل تفعله في زمان التكلم، فإذا تهمل تلغى، والمضارع بعدها يرفع ولا ينصب. نحو ذلك لو قال لك قائل إني أحبك فتقول إذن أظنك صادقا، إذن أظنك صادقا، تريد إني يعني سأفعل الظن في المستقبل، أم أنك فعلت الظن في أثناء كلامك؟ فعلت الظن في أثناء كلامك، إذن فالفعل هنا زمانه الحال في زمان التكلم. أو يقول قائل سأجتهد في دروسي فتقول إذن أعلمك قادرا على ذلك، لأنك تعلمه على هذه الصفة في زمن تكلمك بهذا الكلام. ولو قال قائل الماء يتبخر يا أستاذ فتقول إذن يتبخر بسبب الحرارة، لأنه يتبخر في أثناء كلامك. ولو قال قائل جئنا إليك لأننا نحبك فتقول إذن أحبكم، يعني لا ليس معني سأحبكم وإنما أنا أحبكم الآن. ولو قال قائل أنا أحب المسلمين فتقول إذن تصدقوا، يعني أنت صادق في هذا الكلام في أثناء قولي أنت تصدقوا، وهكذا. لأن القاعدة أن المضارع لا ينتصب في الحال أبدا، المضارع لا ينتصب إلا إذا كان في زمان الاستقبال. طيب هذا الشرط الأول. طيب والشرط الثاني لو فصل بين إذن وبين المضارع بفاصل غير القسم أيضا تلغى إذن ويرتفع المضارع، نحو ما لو قيل سوف آتيك فتقول إذن أنا أكرمك، ففصلت أنا بين إذن والمضارع. أو يقول سأجتهد إن شاء الله فتقول إذن أنت تنجح. أو يقول ارتفعت حرارة الماء فتقول إذن سوف يتبخر. أو تقول سأذهب الليلة إلى فلان فتقول إذن سنلتقي. أو تقول لا بد أن يتحد المسلمون فتقول إذن يقينا ينتصرون، وهكذا. إلا إذا كان الفاصل بين إذن والمضارع من الفواصل الضعيفة، هناك فواصل ضعيفة كثر تصرف العرب فيها بالتقديم والتأخير. والمراد بالفواصل الضعيفة شبه الجملة، الجر والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان والنداء والقسم، هذه فواصل ضعيفة لأن التصرف فيها كثير بالتقديم والتأخير، تستطيع أن تجعلها في أي مكان في الجملة. فحينئذ يجوز إعمال إذن وتنصب، ويجوز إهمالها فيرتفع المضارع بعدها، كأن يقول قائل سوف آتيك فتقول إذن والله أكرمك أو أكرمك. ومن قال سأجتهد إن شاء الله تقول إذن يا زيد تنجح أو تنجح. ومن قال سأذهب الليلة إلى فلان تقول إذن عنده نلتقي أو نلتقيا. ومن قال اتحد المسلمون تقول إذن بعون الله ينتصروا أو ينتصرون، وهكذا. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. أما إذا كان الفاصل بينهما قويا ليس من الفواصل الضعيفة السابقة فيجب حينئذ إلغاء إذن وإعماء ورفع المضارع كالأمثلة السابقة. طيب فإن لم تتصدر إذن الجواب وذلك بأن تسبق بشيء، والكلام كله على جملة الجواب، فإن إذن تهمل والمضارع بعدها يرفع، كقول القائل سوف آتيك فتقول أنا إذن أكرمك، فبدأت جملة الجواب بأنا فلم تتصدر إذن فصارت مهملة ملغاة. أو يقول سوف آتيك فتقول أكرمك إذن. أو تقول سأذهب الليلة إلى فلان فتقول عنده إذن نلتقي. أو تقول اتحد المسلمون فتقول بإذن الله إذن ينتصرون، وهكذا. إلا إن كان المتقدم على إذن الواو أو الفاء أو العطف، وفاء العطف، فنصب المضارع ورفعه حينئذ جائزان بعد إذن، يعني يجوز إعمالها وإلغاؤها. وإلغاؤها هو الأكثر في اللغة والأحسن طبعا، إلغاؤها نظرا لكونها لم تتصدر، أعمالها نظرا إلى أن الذي سبقها يعني ليس كلمة كبيرة أخرجت إذن عن الصدارة، وإنما هو مجرد حرف العطف الواو أو الفاء. مثال ذلك أن يقول سأزورك الليلة فتقول سأستقبلك، وإذن أكرمك أو أكرمك. أو يقول زيد مجتهد هذه السنة فتقول سأساعده فإذا ينجح أو ينجح. ومن ذلك قوله تعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وفي قراءة شاذة وإذا لا يلبثوا خلافك إلا قليلا. ومن ذلك قوله تعالى فإذا لا يؤتون الناس إلا نقيرا، وفي قراءة شاذة فإذا لا يؤتوا الناس إلا نقيرا. فهذا ما يتعلق بإذا نحويا. وقد يسأل سائل عن إذا إملائيا، كيف تكتب؟ هل تكتب بالنون أم تكتب بالتنوين، يعني ألف ذال وتنوين نصب وألف؟ فالجواب ذلك أو الجواب عن ذلك أن للإملائيين في كتابة إذن مذاهب. فالمذهب الأول أنها تكتب بالألف والتنوين مطلقا، وكذا كتبت في المصاحف، وهو قول الأكثرين، فلهذا وقف القراء كلهم عليها بالألف إذا، مما يدل على أنها تنوين وليست نونا. والقول الثاني أنها تكتب بالنون مطلقا، وهذا قول بعض العلماء كالمبرد وابن عصفور. والقول الثالث فيه تفصيل، يقولون إذا نصبت المضارع كتبت بالنون، يعني إذا توافرت فيها الشروط فنصبت المضارع كتبت بالنون، وإذا لم تنصب المضارع كتبت بالألف، وهذا قول بعض المتأخرين. هذا بالنسبة إلى كيفية كتابتها إملائيا. أما الوقف عليها في النطق فيكون بالألف كما سبق حتى ولو كتبت بالنون، وعليه جميع القراء. وبعض النحويين أجاز قياسا لا سماعا أن يوقف عليها بالنون كابن عصفور، مع اعترافهم بأن المسموع هو الوقوف عليها بالألف. طيب، انتهينا من إذن وهو الناصب الثالث، ننتقل إلى الناصب الرابع مع ابن هشام. إذ ذكر الناصب الرابع من نواصب المضارع فقال وبأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي. فهذا هو الناصب الرابع، وهو أن بفتح الهمزة وسكون النون. وأن حرف مصدري، وهو أقوى نواصب المضارع وأمها، ولذا تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة، يعني محذوفة من قوة عملها كما سيأتي. فعملها ظاهرة نحو أحب أن أتعلم، وأحب أن تتعلموا، وأحب أن تتعلمنا، وأحب أن لا تهمل وأن لا تهملوا. قال تعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ألا يعني أن لا، ثم حدث إدغام بين النون واللام. وقوله إن أن حرف مصدري سبق بيانه، أن ينسبك منه ومن الفعل بعده مصدر، وهذا المصدر الذي ينسبك من أن والفعل يقع موقع الصريح، يقع موقع الاسم الصريح، يعني مثل اسم الصريح، فيقع مبتدأ، فتقول أنت اجتهد أحب إلي، كقولك اجتهادك أحب إلي. فإذا قلت اجتهادك أحب إلي فالمبتدأ هو اجتهادك، وإذا قلت أنت اجتهد أحب إلي فالمبتدأ هو قولك أنت اجتهد. فأن تجتهد هذا اسم، ما نوعه؟ مؤول، فالمبتدأ هنا وقع اسما مؤولا. ومن ذلك قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم، ويقع خبرا كقولك المطلوب أن تحفظ السورة، يعني حفظك السورة، ويقع فاعلا كقولك يخيفني أن تقف على السور. وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فأن تخشع فاعل لقوله يأني. ويقع مفعولا به نحو أحب أن تجتهد، أي أحب اجتهادك، فأردت أن أعيبها. ويقع في محل جر بحرف الجر نحو عاهدته على أن أجتهد. ويقع في محل جر بالإضافة نحو سأزورك يوم أن تعود من السفر، يعني يوم عودك من السفر. قال تعالى من قبل أن يأتي يوم، يعني من قبل إتيان يوم، وهكذا. وأن المصدرية هذه تدخل على المضارع فتنصبه، وتدخل على الفعل الماضي ولا تعمل فيه شيئا، وتبقى مصدرية ولا تغير زمانه عن المضي، كقولك فرحت بأن عاد الحق إلى أهله، يعني فرحت بعود الحق إلى أهله، أو بعودة الحق إلى أهله، وهكذا. ثم بيّن ابن هشام مسألة مهمة في أن، وهي أن لهذا الحرف أن مع المضارع ثلاثة أحوال، فقال ما لم تسبق بعلم نحو علم أن سيكون منكم مرضى، فإن سبقت بظن فوجهان نحو وحسبوا ألا تكون فتنة. فذكر رحمه الله أن لأن مع الفعل المضارع ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن يقع قبلها ما يدل على علم، يعني ما يدل على علم ويقين، فحينئذ لا تكون أن المصدرية الناصبة للمضارع. طيب ماذا تكون؟ تكون أن المخففة من أن الثقيلة، وسيأتي في إن وأخواتها أنها تخفف فقد يتغير حكمها. فإذا كانت أن هذه مخففة من الثقيلة ليست المصدرية الناصبة، فالمضارع بعدها سيبقى مرفوعا لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم. مثال ذلك أن تقول علمت أن سيقوم زيد، وتقول دريت أن سيسافر محمد، أي علمت أنه سيقوم زيد وأنه سيسافر زيد، فخففت أن إلى أن، فاستتر اسمها. ومن ذلك قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، يعني علم أنه سيكون، والضمير في أنه يعود إلى الشأن. ومن ذلك قوله تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا. والحالة الثانية لأن مع الفعل المضارع أن يقع قبلها ما يدل على ظن، يعني ما يدل على ظن أو شك أو رجحان، فيجوز فيها حينئذ الوجهان، يعني يجوز أن تكون مصدرية ناصبة للمضارع فينتصب المضارع بعدها، ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة فيرتفع المضارع بعدها. مثال ذلك أن تقول: محمد ظننت أن يقوم، محمد ظننت أن يقوم، يجوز أن تقول: ظننت أن يقوم، فتكون مصدرية يعني ظننت قيامه، ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة أن علمت أن محمد ظننت أن يقوم، يعني ظننته، أو آسف التقدير: محمد ظننت أنه يقوم، محمد ظننت أنه يقوم، فصارت مخففة من الثقيلة. والنصب بعد الظن وما في معناه هو الأرجح والأكثر، ولذا اتفق القراء عليه في قوله: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، فأن يتركوا سبقت بحسب، وهو فعل يدل على الظن، فيجوز حينئذ لغويا الوجهان، إلا أن القراء في هذا الموضع اتفقوا على النصب، لكنهم اختلفوا بالوجهين في قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة، فبعضهم قرأ بالنصب فأن مصدرية، وبعضهم قرأ بالرفع فأن مخففة من الثقيلة. والحالة الثالثة لأن بعد المضارع ألا تسبق بعلم ولا بظن، فهي مصدرية ناصبة كما سبق في الأمثلة السابقة، كقولك: أحب أن تجتهد، وحرصت على أن أسافر، وهكذا. ثم ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى النصب بأن المضمرة، أن المضمرة، ما معنى مضمرة؟ يعني محذوفة مقدرة، إلا أنها لقوة عملها، لأنها أم الباب وتمتاز بمزايا وخصائص، من قوة عملها تعمل ظاهرة وتعمل مقدرة محذوفة مضمرة. ومع ذلك فأن هذه لها ثلاثة أنواع من حيث الإضمار والإظهار: الأول جواز الإضمار والإظهار في مواضع يجوز أن تضمرها ويجوز أن تظهرها، إن شئت صرحت بها وإن شئت حذفتها ونصبت بها، جواز الإضمار والإظهار. والثاني وجوب الإظهار، يجب أن تظهرها وأن تصرح بها. والثالث وجوب الإضمار، هناك مواضع في اللغة يجب أن تضمرها، أن تحذفها وتنصب المضارع بها. وذكر ابن هشام كل هذه الأنواع لأن، فبدأ بذكر جواز الإظهار والإضمار فقال: ومضمرة جوازا، بعد عاطف مسبوق باسم خالص نحو ولبس عباءة وتقر عيني، وبعد اللام نحو لتبين للناس. فذكر ابن هشام أن أن يجوز إظهارها وإضمارها في موضعين، أن المضمرة جوازا في موضعين، الموضع الأول بعد عاطف مسبوق باسم خالص، والموضع الثاني بعد اللام كما قال ابن هشام يعني لام التعليل. فالموضع الأول قال بعد عاطف مسبوق باسم خالص، يعني إذا عطف الفعل المضارع على اسم لا يشبه الفعل، في اسم يشبه الفعل واسم لا يشبه الفعل. نعم، الاسم الذي يشبه الفعل هي الأوصاف، كاسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، الصيغة المبالغة، اسم التفضيل، فلهذا تعمل عمله لأنها تشبهه. والأسماء التي لا تشبه الأفعال تسمى الأسماء الخالصة أو المحضة أو التي لا تشبه الأفعال، كالمصادر وكالأسماء الجامدة، هذه أسماء خالصة محضة. مثال ذلك أن تقول اجتهادك وتنجح أحب إلي، اجتهادك وتنجح أحب إلي، فالفعل تنجح مضارع معطوف بالواو، ولكنه معطوف هنا على ماذا؟ على اجتهادك، وهو مصدر يعني اسم خالص، فدخل في هذه المسألة اجتهادك وتنجح أحب إلي. فقرك وتنجو من الحرام أحسن لك، تأخرك وتسلم من الزحام أرفق بك. أسلوب من أساليب العربية الجميلة، ومن ذلك قول ميسون الكلبية ولبس عباءة وتقر عيني، تقر نصب عطف بالواو على لبس وهو اسم خالص، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. ومن ذلك قول الشاعر إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، يعني من أساطير العرب أن البقر إذا عافت يعني الأكل فقل لبنها ونحو ذلك يضرب الثور لكي تأكل وتشرب، فيقول إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. ومن ذلك قراءة غير نافع وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فالشاهد في قوله يرسل معطوفة بأو، ونعرف أن العواطف أو أن المعطوفات مهما تعددت فكلها معطوفة على الأول، فيرسل معطوفة بأو على ماذا؟ على وحيا. الآية تبين طرق كلام الله عز وجل للبشر، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. هذا وحيا اسم صريح خالص لأنه مصدر وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل، فصار تقدير الآية إلا وحيا أو يرسل، فعطف المضارع يرسل بأو على وحيا فانتصب. تقول العلم بالجد وتترك الكسل، فتترك معطوف على الجد، وتقول إياك والسهر وتهمل دروسك، وتقول القوة ونتمسك بديننا سبيل التقدم، وهكذا أسلوب من أساليب العربية. أما إذا كان الاسم المتقدم المعطوف عليه فيه معنى الفعل، فالفعل المضارع المعطوف عليه حينئذ لا ينصب بل يرفع، كقولك مثلا المجتهد وينجح هو زيد. المجتهد هذا اسم فاعل بمعنى الذي يجتهد وينجح هو زيد، وهكذا. فهذا الموضع الأول من مواضع جواز إظهار وإضمار أن، فلك في الأوجه السابقة أن تقول مثلا اجتهادك وتنجح، أو اجتهادك وأن تنجح أحب إلي، لك أن تظهرها ولك أن تضمرها. والموضع الثاني من جواز الإظهار والإضمار لأن، قال ابن هشام بعد اللام، يعني لام الجر التي تفيد التعليل تسمى لام التعليل، نحو جئت لأتعلم ولأعلم، قال تعالى لتبين للناس، وقال وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وقال وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ففي الآية السابقة حذف أن لنسلم، وفي الثانية صرح بأن لأن أكون. يجوز أن تصرح، أن تظهر، وأن تضمر. ولا شك أن إضمارها أكثر في هذا الأسلوب من إظهارها، وإن كان جائزا، يعني يجوز أن تقول جئت لأتعلم وهذا الأكثر، ويجوز أن تقول جئت لأن أتعلم وهو جائز. ثم ذكر ابن هشام رحمه الله موضع وجوب إظهار أن، قلنا موضع يعني واحد، وفيه يقول ابن هشام إلا في نحو لئلا يعلم، لئلا يكون للناس فتظهر لا غير، فيجب إظهار أن ولا يجوز إضمارها إذا وقعت بين لام التعليل وبين لا النافية أو الزائدة، نحو جئت لئلا تحزن، جئت لئلا تحزن، أصل التركيب جئت لي، هذه لام التعليل، أن هذه الناصبة المصدرية، لا هذه النافية، تحزن الفعل المضارع، جئت لأن لا تحزن، ثم حدث إدغام بين النون واللام وكتبت متصلة إملائيا فصارت لئلا، فيجب أن تصرح بأن حينئذ. عللوا ذلك لكي لا يجتمع الحرفان لام التعليل ولا النافية. ومن ذلك أن تقول بكر لئلا تفوتك الرحلة، قال تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة، وكذلك قوله سبحانه وتعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، ألا يقدرون على شيء، إلا أن لا في الآية نافية أم زائدة؟ زائدة، لأن المعنى ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وزيادته هنا للتوكيد والتقوية. لكن أخبروني لماذا لم ينتصب المضارع في آخر الآية في قوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء؟ لأن أن سبقت بعلم فهي المخففة، يعني ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء. نعم. ثم ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى مواضع نصب المضارع بأن المضمرة وجوبا، انتهينا من المضمرة جوازا يجوز إضمارها وإظهارها، ثم الواجب إظهارها، الآن يتكلم على المضمرة وجوبا التي لا يجوز التصريح بها، وذلك في خمسة مواضع، وهي إجمالا الموضع الأول بعد لام الجحود، والثاني بعد حتى، والثالث بعد أو، والرابع بعد فاء السببية، والخامس بعد واو المعية. فبدأ ابن هشام رحمه الله بذكر الموضع الأول لأن المضمرة وجوبا، فقال ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمروا لا غير، يعني أن المضارع الواقع بعد هذه اللام في نحو قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم يجب أن ينتصب بأن مضمرة وجوبا، وهذه اللام في هذا الأسلوب تسمى لام الجحود. لام الجحود، الجحود هنا بمعنى تأكيد النفي، والمراد بلام الجحود هي اللام المسبوقة بكون منفي، لام قبلها كون منفي، يعني لام مسبوقة بقولك ما كان أو لم يكن، كون منفي. وفي لام الجحود يقول ناظم وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بانا. ومن الأمثلة على ذلك أن تقول ما كان محمد ليهمل دروسه، أو لم يكن محمد ليتأخر، أو ما كنت لتتفوق لولا توفيق الله، أو لم تكن لتتفوق لولا توفيق الله، وهكذا. فهو أسلوب عربي يأتي فيه الفعل المضارع بعد لام مسبوقة بكون منفي، وتسمى هذه اللام لام الجحود. فحينئذ يكون المضارع منصوبا بأن مضمرة، وأن هذه عرفنا أنها مصدرية فينسبك منها ومن المضارع مصدر، هذا المصدر المؤول يكون في محل جر بهذه اللام، لأن لام الجحود حرف جر، هي اللام الجارة في قولك كتاب لزيد، هي نفسها اللام، إلا أنها هنا دخلت على اسم مؤول. طيب، ومن ذلك قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليظلمهم، لم يكن الله ليغفر لهم، ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، إلى آخره. فهو أسلوب واستعماله كثير في القرآن وفي كلام الفصحاء. ثم ذكر ابن هشام الموضع الثاني لإضمار أن وجوبا فقال: كإضمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا، نحو حتى يرجع إلينا موسى. وحتى التي ينتصب المضارع بعدها هي أيضا من حروف الجر، وستأتي في حروف الجر كقوله تعالى: حتى مطلع الفجر، الفجر فهي حرف من حروف الجر، فما يقال إنها هي التي تنصب المضارع، بل هي حرف جر داخل على اسم، إلا أن هذا الاسم مؤول يعني منسبك من حرف مصدري محذوف مقدر مضمر ومن المضارع المنصوب به. وحتى التي تنصب، التي ينتصب المضارع بعدها، ما معناها؟ لها معنيان: المعنى الأول التعليل، فيكون معناها كلام التعليل، والمعنى الثاني الغاية، فتكون بمعنى إذا، نحو جئت حتى أتعلم، هذه بمعنى اللام لأتعلم، تعاونوا حتى تنتصروا يعني لتنتصروا أيضا تعليل، لأسيرن حتى تطلع الشمس، هذه غاية إلى أن تطلع الشمس، سأنتظرك حتى يؤذن العصر يعني إلى غاية. قال تعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني ليقول أو إلى أن يقول، إلى أن يقول غاية. قال تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هل هذه غائية بمعنى قاتلوها لتفيء إلى أمر الله، هل هي تعليلية بمعنى قاتلوها لتفيء إلى أمر الله، أم هي غائية يعني قاتلوها إلى أن تفيء إلى أمر الله، أو تحتمل الوجهين؟ تحتمل الوجهين. طيب، وهنا فائدة مهمة في حتى ذكرها ابن هشام، وهي أن المضارع لا ينتصب بحتى إلا إذا كان في الاستقبال، أما إذا كان المضارع في الحال أو في الماضي فإنه يرفع، لما قلناه قبل قليل من أن المضارع لا ينتصب إلا إذا كان زمانه الاستقبال، هذا قال ابن هشام إذا كان مستقبلا. ولبيان ذلك أقول، وانتبهوا لذلك لأنه يحتاج إلى شيء من الانتباه، نقول للمضارع بعد حتى ثلاثة أزمنة، المضارع وهو مضارع، لكن المضارع إذا وقع بعد حتى يحتمل ثلاثة أزمنة: الزمان الأول الاستقبال المحض فيجب فيه النصب، نحو أطلب العلم حتى تتعلم، ما علاقة التعلم بالطلب؟ قبله لا، معه لا، بعده، إذن فالتعلم مستقبل، أطلب العلم الآن لكي تتعلم في المستقبل، ما فيه إلا النصب، لأن التعلم هنا زمانه الاستقبال. سأذهب إلى مكة حتى أعتمر، الاعتمار بالنسبة للفعل المذكور وهو الذهاب، قبله أو بعده أو معه؟ بعده. طيب الاعتمار بالنسبة إلى زمن التكلم وأنا أقول هذه الجملة، ماضي أو حال يعني أقول هذا الجملة وأنا أعتمر، أو في الاستقبال سيقع، هذا استقبال محض، يعني استقبال بالنسبة للفعل المذكور قبله وهو الذهاب، واستقبال بالنسبة إلى زمن التكلم، كله استقبال محض. تقول أطع الله حتى تدخل الجنة، سأنتظرك حتى يؤذن العصر، هذا استقبال محض ما فيه إلا النصب. الزمان الثاني للمضارع بعد حتى أن يكون زمانه الحال باعتبار زمن التكلم، والاستقبال باعتبار الفعل المذكور قبل حتى. له اعتباران، في زمن التكلم حال، يعني وأنا أقول هذه الجملة أفعل هذا الفعل فهو حال، لكنه بالنسبة للفعل المذكور قبله مستقبل، لأنه ما يقع إلا بعده، فهذا يجوز فيه الرفع بالنظر إلى زمان التكلم الحال، ويجوز فيه النصب بالنظر إلى زمان، بالنظر إلى اعتبار الفعل المذكور قبله. مثال ذلك قول من يدخل المدينة، إنسان يدخل المدينة فيقول لك سرنا الليل كله حتى ندخل المدينة، للفعل المضارع بعد حتى ثلاثة أزمنة: الزمن الأول الاستقبال المحض فليس فيه إلا النصب، والزمن الثاني أن يكون زمانه الحال باعتبار زمن التكلم، ويكون زمانه الاستقبال باعتبار الفعل المذكور قبله. مثال ذلك قول من يقول وهو يدخل المدينة، إنسان مسافر وجاء وصل المدينة، في أثناء دخوله المدينة يقول سرنا كل الليل حتى ندخل المدينة، فالدخول بالنسبة للسير مستقبل لأنه بعده، فالفعل المذكور بعد حتى بالنسبة للفعل المذكور قبل حتى استقبال، لكن بالنسبة إلى زمن التكلم وهو يتكلم بذلك الدخول في زمن تكلمه لن يحدث بعد ذلك، إذن فهو في زمن التكلم حال، وبالنسبة إلى الفعل المذكور قبل حتى استقبال، فيجوز لك في نحو ذلك الوجهان كما شرحنا من قبل، فتقول حتى ندخل المدينة أو حتى ندخل المدينة. ومن ذلك قول من ينظر إليك، إنسان جاء إليك وينظر إليك ويقول لك وهو ينظر إليك جئتك حتى أكحل عيني برؤيتك، ومتى يقول أكحل؟ في أثناء تكلمه، يكحل عينيه في أثناء تكلمه، إذن فالتكحل بالنسبة إلى زمن التكلم حال، لكن التكحل بالنسبة للمجيء المذكور قبل حتى استقبال، فيجوز الوجهان جئت حتى أكحل وحتى أكحل. ومن ذلك قولي لكم حضرت حتى أشرح لكم، حتى أشرح لكم، فالشرح بالنسبة للحضور استقبال، لكن بالنسبة إلى زمان تكلمي بهذا الكلام لكم حال، فيجوز الوجهان. وهكذا. الزمن الثالث للمضارع بعد حتى أن يكون زمانه المضي باعتبار التكلم، زمانه المضي باعتبار زمن التكلم، والاستقبال باعتبار الفعل المذكور قبل حتى. زمانه باعتبار الفعل المذكور قبل حتى استقبال يكون بعده، لكن باعتبار زمن التكلم ماضي لأنه وقع وانتهى من قبل، انتهى قبل زمن التكلم. مثال ذلك أن تقول ذهبت بالأمس إلى زيد حتى أشكره. الشكر هنا بالنسبة للذهاب بعده يعني استقبال، لكن بالنسبة إلى زمن تكلمي بهذه العبارة الشكر حدث قبل زمن تكلمي ولا في أثناء التكلم أو سيحدث بعد التكلم؟ قبل. إذن باعتبار التكلم ماضي، وباعتبار الفعل المذكور قبل حتى استقبال، فيجوز لك فيه النصب والرفع، ذهبت إلى زيد حتى أشكره وحتى أشكره، رحل البخاري كثيرا حتى يجمع الحديث وحتى يجمع الحديث. الجمع باعتبار الرحلة استقبال، لكن جمع البخاري بالنسبة إلى زمن تكلمي بهذه العبارة ماضي. نقول ثبت الله المسلمين في حنين حتى ينتصروا أو حتى ينتصرون كذلك. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، قراءة بعض السبعة وقراءة بعضهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. القول بالنسبة للزلزلة استقبال، فهذا وجه من نصب حتى يقول، لكن القول بالنسبة إلى زمن نزول الآية ماضي، هم زلزلوا وقالوا هذه الأشياء قبل نزول الآية، بالنسبة إلى زمن التكلم ماضي، فهذا وجه من رفع. ثم ذكر ابن هشام رحمه الله الموضع الثالث من مواضع وجوب إضمار أن، فقال وبعد أو التي بمعنى إلى نحو لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو التي بمعنى إلا نحو وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. نعم، هذا أيضا أسلوب عربي جميل، تأتي فيه أو على غير المشهور من معانيها وهو العطف، لأن معنى العطف غير مقصود في هذا الأسلوب، بل تكون أو فيه بمعنى إلى أن أو بمعنى إلا أن، فينتصب المضارع بعدها حينئذ. نحو لأجتهدن أو أنجح، ما معنى لأجتهدن أو أنجح؟ إذا قلنا أو عاطفة يعني تخييرية، تخير أجتهد أو أنجح، هو ما يريد أن يقول ذلك، هو يقول لأجتهدن أجتهدن أجتهدن إلى أن أنجح، لأجتهدن أو أنجح يعني إلى أن أنجح، لألزمن المسجد أو أحفظ القرآن، لأُلازمن العلماء أو أتعلم، يعني إلى أن أتعلم. تقول لأفتحن الباب أو ينكسر. أنت لا تريد أن تخيل، ها ما رأيك أفتح الباب أو أكسر الباب؟ وما لو خيرت بها الطريقة أقول لا لا دعه، افتحه أو دعه. أن تقول لا لأفتحن الباب، أحاول أن أفتح الباب، أحاول سأبقى أحاول أفتح الباب إلا أن ينكسر. لأفتحن الباب أو ينكسر، يعني إلا أن ينكسر. سأمزق الورقة أو تحفظها، يعني إلا أن تحفظها. فإذا قلت سأعاقبك أو تعتذر، هنا بمعنى إلى أن أو إلا أن، أو تحتمل الوجهين على حسب المعنى المراد، يعني سأعاقبك سأعاقبك سأعاقبك إلى أن تعتذر، سأعاقبك أو تعتذر. أو تقول سأعاقبك أو تعتذر، تقصد سأعاقبك إلا أن تعتذر فلن أعاقبك، فيحتمل حينئذ المعنيين. ومن ذلك قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الأمال إلا لصابري، يعني لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. وقال الآخر وكنت إذا غمست قناة قوم، يعني رمحهم، كسرت خعوبها من قوة يعني غمزه يعني هزه، كسرت كعوبها أو تستقيم، من قوة هزة تستقيم يزعم ذلك أو تنكسر، يعني تستقيم إلا أن تنكسر. ومن ذلك قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني أمسكوهن في البيت في البيوت إلى أن يجعل الله لهن سبيلا. ومن ذلك قراءة أبي وزيد بن علي ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلموا، يعني إلا أن يسلموا أو إلى أن يسلموا، تقاتلونهم المقاتلة، تقاتلونهم تقاتلونهم إلى أن يسلموا، أو تقاتلونهم تعلنون القتال عليهم إلا أن يسلموا فلا تقاتلونهم. بخلاف ما لو قيل تقتلونهم أو يسلموا، حينئذ ماذا يكون معنى أو؟ ها؟ لا يكون معناها إلا تقتلونهم أو يسلموا، لأنه ما في خيار ثالث، سأقتلك أو تسلم، يعني إلا أن تسلم لن أقتلك، ليست كالمقاتلة قد أن تستمر وقتا. ثم ذكر ابن هشام رحمه الله الموضع الرابع والخامس من مواضع وجوب إضمار أن، فقال وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل، نحو لا يقضى عليهم فيموت ويعلم الصابرين ولا تطغوا فيه فيحل ولا تأكل السمك وتشرب الحليب. نعم، هذا أيضا أسلوب جميل من أساليب اللغة العربية، تأتي فيه الفاء العاطفة سببية جوابية، هي الفاء العاطفة لكن مع العاطف أيضا تدل على السببية والجوابية. سببية واضح أن ما قبلها سبب لما بعدها، جوابية يعني أن ما بعدها مترتب على ما قبلها، نتيجة جواب لما قبلها، فلهذا صارت جوابا ناشئا عنه. لكنه يشترط هنا أن تكون جوابا لنفي أو طلب فقط، إما لنفي أو طلب. معنى ذلك أن الفاء العاطفة مع كونها تدل على أن الثاني متسبب عن الأول، أي لو لم يقع الأول لم يقع الثاني، وليس المراد مجرد عطف الثاني على الأول فقط، بل عطف الأول على الثاني، وأن الثاني لم يكن إلا لوقوع الأول، يعني تدل على المعنيين معا، خلاف قولك مثلا جاء محمد فخالد، هذه عاطفة فقط، مجرد عطف عطفت الثاني على الأول، لكن مجيء الأول ليس هو سبب مجيء الثاني، هذا جاء وحده وهذا جاء وحده، إلا أن الثاني جاء بعد الأول، ليس مجيء الأول متسبب على الثاني، وهكذا. فمن الأمثلة على ذلك أن تقول، ونبدأ بالنفي قبل الطلب، تقول: أنت لا تهمل دروسك، أنت لا تهمل دروسك. طيب ما الذي ينتج عن عدم إهمال الدروس؟ النجاح. هاته على صيغة فعل مضارع، تنجح. النجاح هو الجواب المترتب على عدم الإهمال. طيب ضع قبله فاء السببية أو واو المعية ثم أعد الأسلوب، ماذا تقول؟ أنت لا تهمل دروسك. طيب النتيجة: فتنجح. أو أنت لا تهمل دروسك وتنجح، فأتيت بالجواب، النتيجة المترتبة على المنفي السابق على صورة فعل مضارع مسبوق بفاء فاء السببية أو واو المعية. أو تقول: لم تسافر. ما الذي ترتب على عدم السفر؟ إرضاء الوالدين. هات فعلا مضارعا مسبوقا بفاء واو، لم تسافر فترضي والديك وترضي والديك. البار لا يتأخر عن البيت فتقلق أمه. تقول: ليس زيد ضعيفا فيهزم، ليس زيد ضعيفا ويهزم. قال سبحانه وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا عن أهل النار. ما معنى الآية على ذلك؟ لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني لا يجتمع فيهم الأمرين، لا يجتمع فيهم الأمران، القضاء عليهم والموت المتسبب من القضاء عليهم. لا يقضى عليهم فيسبب ذلك لهم الموت، ثم أتى بالموت فعلا مضارعا مسبوقا بالفاء، وقرئ في الشواذ بالرفع: لا يقضى عليهم فيموتون. فحينئذ كيف يكون معنى الآية والتقدير؟ يكون معنى الآية والله أعلم: لا يقضى عليهم فهم يموتون. فصار ما بعد الواو حينئذ جملة اسمية، فالجواب جملة اسمية وليس المضارع مباشرة. قال تعالى: لا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يؤذن لهم فيعتذرون، رفع المعنى: لا يؤذن لهم فهم يعتذرون. لكن لو جاء بالناصب: لا يؤذن لهم فيعتذروا، يعني لا يؤذن لهم إذنا يتسبب في اعتذارهم، وهكذا. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ترحي ماتني قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.